السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمات في كل يوم سبت مختصرة إن شاء الله تعالى، ولذلك بدأنا بها قبل السنة الراتبة، لأن ليست محاضرة وإنما هي كلمة مختصرة إن شاء الله تبارك وتعالى ضمن كلمات مقترحة في كل يوم سبت إن شاء الله. وقد رأيت أن يكون عنوانها افتتاح هذه الكلمات الكلمة الطيبة. وما أدراك ما الكلمة الطيبة؟ وإذا قلنا الكلمة الطيبة فالمقصود هي تلك الكلمة التي تخرج من القلب إلى القلب، والتي أريد بها وجه الله، والتي هي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. ولذلك يقول الله عز وجل: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الكلمة الطيبة، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة، ضمن حديث طويل: والكلمة الطيبة صدقة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما أكثر الكلمات التي ينطق بها الناس، لكن كثيرا من الكلمات هي وبال على أصحابها وإثم عظيم وعواقبها وخيمة ونتائجها جسيمة، وربما أدت إلى فتنة عظيمة، وربما أشعلت حربا شعواء، وربما سببت خصاما ونزاعا بين الأقارب أو بين الناس، وربما تكلم بها صاحبها في حكم شرعي لا يحسنه وتناقلها الناس فيكون ممن دعا إلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والكلمة الطيبة صدقة. فعلى المسلم أن يحرص دائما على الكلام الطيب البعيد عن التشنجات، والبعيد عن السباب والشتام والشتائم، والبعيد عن الفخر والخيلاء، والبعيد عن كل ما يشين المرء أو يشعل فتنة أو يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. الكلمة الطيبة شبهها الله بالشجرة الطيبة، لأنها تتحول إلى أصول وفروع، وكل تلك الفروع نافعة. كذا الكلمة الطيبة إذا انتشرت ودعا إليها المؤمن ودعا إليها من سمعه، ومن سمع يدعو من لا يسمع، فتنتشر تلك الكلمة، فيكون لك أنت أيها المتكلم الأول أجر عملك ومثل أجر كل من تبعك في هذه الكلمة الطيبة. علمت إنسان كلمة أو آية من القرآن أو حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا المسلم علم عشرة والعشرة علموا 20، والعشرين علموا 100، والمئة علموا 1000، والألف علموا 1000000، وقد يستمر ذلك إلى يوم القيامة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه مثل وزر من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا. فعليك يا عبد الله أن تلزم الكلام الطيب المبارك. هناك كلمات هن الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولم تطلع الشمس على أفضل من هذه الكلمات، وهن غراس الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأنها طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لذلك تجدون الكلام الطيب يبقى خالدا ويبقى مستمرا، يتناقله الناس، ولقائله الأول الأجر العظيم. والكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ابتلي بعض الناس بالكلام الخبيث، بالسفاهة، بالسب، باللعن، بالشتم، حتى إني قديما عرفت قبل فترة أناسا مزاحهم فيما بينهم اللعن. إذا لقي أخ: وينك من زمان ما شفتك، الله يلعنك، صلى الله العافية والسلامة. هذا كلام في غاية الخطورة. أتدري ما معنى اللعن؟ إنه الطرد والإبعاد من رحمة الله. أتدري ما مصير النعل اللعن؟ يرفع، فإن كان الملعون مستحقا لذلك، وإلا رجعت تلك اللعنة على من؟ على قائلها، وإلا رجعت على قائلها. فانتبه يا عبد الله، مقتل الرجل بين فكيه. من يضمن لي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له ماذا؟ الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في معرض حديثه مع معاذ الحديث الطويل، قال في نهايته: قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه. قال معاذ: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي الحديث الآخر: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تهوي به في جهنم 70 خريفا. فانتبه يا عبد الله، درب لسانك على الكلام الطيب، على ذكر الله سبحانه وتعالى. انظر إلى كلمة كلكم تحفظونها، جملة أظن أن الجميع يحفظها، وقد تنتهي منها في أقل من 10 دقائق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله 100 مرة، ما هي النتيجة؟ كان كعدل 10 رقاب، يعني كأنما أعتقت 10 رقاب من المؤمنين. وكيف أجر 10 رقاب؟ كيف تتخيله؟ ورفعت له بها 100 درجة وحطت عنه بها 100 خطيئة وتنحى عنه الشيطان حتى يمسيه، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا رجل قال مثل ما قال أو عمل مثل ما عمل. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه إن كانت مثل زبد البحر. كم تستغرق منك؟ ممكن 1.5 دقيقة. سبحان الله وبحمده. يقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فثقل موازين حسناتك بالكلمات الطيبة، وأنت في سيارتك، وأنت في متجرك، وأنت في عملك، وأنت في الطريق، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من طلب منه أن يوصيه. وقال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فقل دبر كل صلاة ماذا؟ اللهم أعني أكمل على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. متى تقال؟ ها؟ قبل السلام، بعد التشهد. أحسنتم، هذا هو الأرجح. وإلا هناك من قال أنها تقال بعد الأذكار الأخرى بعد الصلاة، لكن الصحيح والراجح أنه قال دبر لصلاة، الصحيح أنها تقال قبل السلام إذا فرغت من التشهد. فاجتهد يا عبد الله على تدريب لسانك على الكلمة الطيبة، وصنه عن الكلام الذي لا يليق، الذي يلقي بصاحبه في قعر جهنم، وربما كانت هذه الكلمة كلمة خطيرة، ربما أخرجته من حظيرة الإسلام. انظر إلى الرجل الذي قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطولا ولا أكذب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبنا عند اللقاء. قال له الله عز وجل: لا تعتذروا، ماذا؟ قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بالدين أو بالرسول أو بالله عز وجل أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء من أمور الدين كفر، كفر يخرج من حظيرة الإسلام، لا بد لصاحبه أن يجدد إسلامه. فانتبه يا عبد الله، وصن لسانك، فإن صنته صانك، وإن أهنته أهانك. إن أهنته بأن أطلقت له العنان يقول ما يشاء ويوقعك في متاهات خطيرة، فأمسك بزمامه بزمامه. أحيانا بالمزح تقول كلمة تشعل فتنة، ربما استفتحت بالمزح مغاليق الحمام، إنما السالم من ألجم فاه بلجام. فانتبه يا عبد الله، عود لسانك على ذكر الله، فإذا عودته يتعود على ما تعوده عليه. إذا عودته على السفاهة والكلام البذيء والسب والشتم واللعن والكلمات النابية يتعود على ذلك وتصبح طبعا له، يصعب التخلص منها. لكن إذا عودته على الخير، على الكلمة الطيبة، على التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، على ذكر الله عز وجل، فإنه يتعود على ذلك. أنا لقيت شخصين قد أفاقا من المستشفى، بينهما فترة طويلة يعني، أحدهما أخذ 3 أيام لم يفق، لكنه يتكلم ويردد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهو في غيبوبة. أخبرني الأطباء أنه غاب في البنج وهو يردد هذه الكلمات. آخر لقيته أفاق من بنج يسير، يعني عملية يسيرة، أول ما أفاق يا الله يا ربي بموت قبل أن أتزوج، لأنه كان يفكر في هذا الأمر. صحيح أنه ما فيها شيء الكلمة دي، لكن أقول إن المرأة يتعود على ما، أن اللسان يتعود على ما تعوده عليه. فعود لسانك على ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم دائما من أهل الكلمة الطيبة، وممن يصون لسانه بالكلمة الطيبة وبذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يجنبنا كل كلام غير لائق، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.